هذا يشبه تماما كما نقول نحن لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية إلا للحاجة والضرورة، أما المتاجرة بها فلا يجوز، لأن هذه العملات الورقية كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية بالنسبة لما كان يقال قديما المدخر من الذهب للعملات الورقية في دولة العملة هذه. فالمشكلة التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد هي أوسع بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضلا عن الغربي، حيث عملية صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذا، بينما أنا هذا أقول لا يجوز إلا في حدود الحاجة، أما في حدود المتاجرة مثلا كما يفعل كثير من الناس لما نزل الدينار العراقي ثم أشيعت إشاعة بأنه يمكن بعيد انتهاء حرب الخليج، طلعت إشاعة أن الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديما، كثير من الناس راحوا إيش اشتروا، وإذا فوجئوا بأنه هذا خبر غير صحيح فخسروا، فيدخل يعني شراء العملة في عملة أخرى من باب المقامرة يعني تماما، حظك ونصيبك كما يقولون. لذلك فعملية الصرف نفسها نحن لا نراها جائزة كتجارة مباحة، وإنما في حدود إيش الحاجة. بنفس القاعدة الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم والجديد، ولا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من بره مثلا دنانير عراقية بأقل ثمنا وبعدين يدخل فيها العراق فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن الدينار القديم، لا يجوز هذا. هذا هو التفصيل والله أعلم. بارك الله فيك. لو تسمح في هذا مثلا البيض وكركوك والسليمانية والهوك ما يتعملوا بالدينار الجديد نهائيا، يعني حتى لو جيت مثلا تشاع زيت تاخذ الكوش بالتاكيد ما يعطوك بالدينار الجديد نهائيا، ما يتعاملون به متعامل بضائعهم كلها بالدينار القديم، ما يتعامل حتى ولا يدخل هذا يشلون يعني. هذا ايش يترتب عليه؟ يعني معليش ماذا تقصد يعني وراء هذا؟ هم لا يقبلون الدينار الجديد مطلقا. مطلقا. طيب. اكثر البضائع تجينا عن طريقهم، لان هم المنطقه الوحيده عن طريق الشمال التركي بتجي البضائع مواد الغذائيه والشغلات. طيب. فيجيبون لك كثير بضائع، يعني في مجال عملك الاقمشه يجيب الاقمشه، يعمل الاقمشه مطلوبه. ما نقدر نشتريها لان يقول لك لازم بالدينار القديم. لو تشتري دينار قديم كل 1000 دينار مثلا ب 1050 جديد، وهذا حرام ربا ما بيكررها. الان جاء الجواب. هذا قصدنا هو. فانت الناس في حرج بصراحه يعني. سبق الجواب. هذا توضيح يعني بس كارثه. كويس. جزاك الله خير شيخ. الجواب للشيخ الشيخ يعني هذا مضطر للاستبضاعه. اي نعم. بيصرف قرار ما يشتري. اي نعم. ما بيصرف العمله ماشي التجاره. مشان يتاجر بالعمله. بيصرف قرار ما يشتري بضاعه. طيب غيره؟ شفنا كاشكال